أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث النوع 64، معرفة الموالي من الرواة والعلماء. معرفة الموالي طبقات. نعم. النوع 63، معرفة طبقات الرواة والعلماء، وذلك من المهمات التي افتضح بسبب الجهل بها غير واحد من المصنفين وغيرهم. نعم. وكتاب الطبقات الكبير لمحمد بن السعادة كاتب الواقدي، لمحمد بن سعد كاتب الواقدي، كتاب حفير كثير الفوائد، وهو ثقة غير أنه كثير الرواية عن الضعفاء، ومنهم الواقدي وهو محمد بن عمر الذي لا ينسبه، يعني يقول حدثنا محمد بن عمر، حدثنا محمد بن عمر. والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين. ما معنى متشابهين؟ إما يكون هو في الحقيقة يعني التعريف التشابه، هذا التشابه قد يكون في السن وقد يكون في طلبهم على شيخ واحد، وقد يكون شخص صغير كما يأتي ذكر السحابة، شخص صغير يكون من طبقة شخص كبير عمره من 6 سنوات، 7 سنوات مميز، أو 10 سنوات، ويكون مع من عمره 60 سنة، يعتبران من طبقة واحدة. وقد يكون متقارنين في السن وهم الأقران. والطبقة في اللغة عبارة عن القوم المتشابهين، وعند هذا فرفع شخصين يكونان من طبقة واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى الأخرى لا يتشابهان بها. فإذا قيل هذا من طبقة الصحابة أو من طبقة أبي بكر رضي الله من الصحابة، يعني في سنه الذين هم من الأقدمين في الإسلام، كذلك من طبقة مسلمة الفتح الذين يكونون أسلموا بعد الفتح، قد يكون متأخرا شيئا أو متقدما شيئا، فيكون لا يتشابهان فيها. فأنس بن مالك رضي الله عنه وغيره من أصاغر الصحابة مع العشرة وغيرهم من أكابر الصحابة من طبقة واحدة، إذا نظرنا إلى تشابههم في أصل صفة الصحبة، لأن هؤلاء كلهم تشملهم الصحبة، صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أيضا قد يكون قليل الصحبة وقد يكون طويل الصحبة، فكلهم يعتبرون صحابي. منهم من يكون رآه فقط في الحج، ومنهم من يكون هاجر معه من مكة إلى حج معه إلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالصحابة بأسرهم طبقة أولى، والتابعون طبقة ثانية، وأتباع التابعين طبقة ثالثة، وهلم جرا. وإذا نظرنا إلى تفاوت الصحابة في سوابقهم ومراتبهم، كانوا على ما سبق ذكره 14 طبقة، وعلى هذا بعضهم جعل الصحابة عدة طبقات. ولا يكون عند هذا أنس وغيره من أصاغر الصحابة من طبقة العاشرة من الصحابة، بل دونهم بطبقات. والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ومن أخذوا عنه ومن أخذ عنه ونحو ذلك. والافتضاح الذي يريد أن يقول كيف افتضح بسبب الجهل به غير واحد من المصنفين. نعم، رأيت في كتاب ما أن نقل عن الإمام أحمد رحمه الله قال تلميذه عبد الوهاب، كذا اسمه عبد الوهاب الخفاف أظن، فأحد تلامذة الإمام أحمد بن حنبل لا شك فيه، هو قديم، هو اسمه بهذا الاسم، ونسبته الشعراني، ذاك نسبته أيضا الشعراني، فجاء بالشعراني المتأخر وقال توفي، مع أنه قال أحمد قال الشعراني عن الإمام أحمد، ويكون الخطأ حاصل لا شك فيه إذا ظن الذي جاء في القرن الثامن أو في القرن السابع. فيتضح الإنسان لأجل عدم معرفته الطبقة، لأن هذا جاء بعد سنين بعد قرون ليس سنين فقط، وهذا ممن أخذ عن الإمام أحمد رحمه الله. فالافتضاح يحصل في بعض الأحيان، وقد يكون الإنسان يذهل لا شك فيه من الأشياء الواضحة. ثم النوع الرابع والتسعون، معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، فإن الظاهر من في المنسوب إلى قبيلة، كما إذا قيل فلان القرشي أنه منهم صليبة، يعني قرشي أبا عن جد نسبا النسب. فإذا بيان من قيل فيه قرشي من أجل كونه مولا لهم مهم، قد يكون مولى الولاء، قد يكون بالعتق والولاء، قد يكون بالإسلام على يده والولاء، قد يكون بالحلف وبالنزول فيهم، وهذا كان في العرب كثير. فمن أجل كونهم مولا لهم مهم، واعلم أن فيه من يقال فيه مولى فلان أو لبني فلان، والمراد به مولى العتاقة، وهذا هو الأغلب. ومن هنا يقولون مولى من أعلى أو مولى من أسفل. مولى من أعلى هو السيد، ومولى من أسفل هو المعتق. ومنهم من أطلق عليه لفظ المولى والمراد به ولاء الإسلام، ويكون أسلم على يده، وهو ليس من هذه القبيلة لكنه أسلم على يد أحد من نسب إلى قبيلته. ومنهم أبو عبد الله البخاري فهو محمد بن إسماعيل الجعفي مولاهم، نسب ولا إلى ولاء الجعفيين، لأن جده وأظنه الذي يقال له الأحنف أسلم وكان مجوسيا على يد اليمان ابن أخنس الجعفي، جد عبد الله ابن محمد المسندي مسندي الجعفي أحد شيوخ البخاري. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي مولى عبد الله بن مبارك، إنما ولاؤه من حيث كونه أسلم وكان نصرانيا على يديه، ويكون من غير قبيلته، قبيلة عربية، لكنه لما أسلم على يد أحد العرب أو بعض المسلمين العرب فيكون حق له وجاز له عدو هذا الانتساب، وكانوا يقبلون هذا، لكنه كانوا يفصلون. ففي تراجمه يقول الجوفيين ولاء أو حلفا أو كذا. وحتى من العرب بعضهم كان من قبيلة أخرى وكان ينزل في قبيلة، وإلى الآن يقولون ما ندري هو موجود، يقولون في القبائل، فينتسب إليهم ويوالي إليهم ويتحمل ما لهم وما عليهم. ومنهم من هو مولى بولاء الحلف والموالاة كمالك بن أنس الإمام ونفره، هم أصبحيون حميريون صليبة، وهم موال لطيم قريش بالحلف. وقيل لأن جده مالك بن أبي عامر كان عسيفا، أي أجيرا على طلحة، لأن العصيف والأجير غير الرقيق، غير الرقيق وغير العبد. فيقول كان عصيفا على طلحة بن عبيد الله التيمي، أي أجيرا، وطلحة يختلف بالتجارة، فقيل هو مولى التيميين لكونه مع طلحة بن عبيد الله التيمي. نعم. وهذا قسم رابع في ذلك، وهو نحو ما أسلفنا من في مقصة من أنه قيل فيه مولى ابن عباس، مقصة مولى ابن عباس للزومه، وكانه يعني أيضا قسم آخر، الولاء والحلف هذا واحد، كذلك الإسلام وكذلك العتاق، وهذا قسم خامس قد يكون للزومه إياهم يكون نصبا، مثل ما قريبا منه تقولون الحذاء، قيل الحذاء لماذا؟ كان يجلس إليهم ولم يكن حذاء، نعم للزومه إياه وليس منهم. وهذه أمثلة للمنسوبين إلى القبائل من مواليهم أبو البختري الطائي، سعيد بن فيروز التابعي، وسعيد بن فيروز الديلمي التابعي، هو مولى فيه أبو العالية رفيع الرياحي التميمي التابعي، كان مولى امرأة من بني رياح، عبد الرحمن بن حرمز العارج الحاشمي، أبو داود الراوي عن أبي هريرة، وهو معروف العارج عن أبي هريرة فحديثه في الصحاح، وابن بحينة وغيرهما مولى لبني هاشم الليث بن سعد المصري. وهذا كله يعني إذا أراد الإنسان أن يعرف الفرق الغالب لابد أن يرجع إلى ترجمته، وخاصة الأنساب، الكتب الأنساب التي ذكرت هؤلاء، وقد يبين المؤلف أن هذا صليبا صليبة أو صلبا أو مولى عتاقة أو مولى لزوما إلى آخره. الليث بن سعد المصري الفهمي مولاهم، عبد الله بن المبارك المروزي الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب المهد. لكن هذا الولاء يعني منسوبين إلى قبائل من مواليهم، من أي نوع من الولاء؟ قد يكون عتاقا وقد يكون حلفا وقد يكون، يأتي الخلاف في هذا كثير في أئمة رحمة الله عليهم، لكن الذي يظهر لي الله أعلم قال هو إذا من المهم، قال منهم من هو، وأهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق، إنما هو في وضع الناس في منازلهم فقط، في إنزالهم منازلهم، وإلا ما يظهر له فائدة كبيرة والله أعلم، إلا في بعض أبواب الفقه عند بعض الأئمة. مثلا الآن بعضهم لا يجيز أن يكون المولى كفوا لغير قبيلته، هو يكون قبيلة مولى من قبيلته، لكنه إذا حتى ولو كان مولى لا يتزوج منهم، لأنه هو يكون على كل حال يعني خارجا عنهم، ولا يجيزون خاصة في المذهب الحنفي بشدة لا يجيزون النكاح من غير بعض القبائل إلا من قبائل أكفالهم، ويأخذون على العرب وأكفالهم بعضهم لبعض. في حقيقة هذه الرواية متروكة ضعيفة جدا، ولا كفاءة إلا في الدين، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يا أنكح أبا هند وكان أبو هند حجاما. فما فهمت أنه ماذا يقصد أهم ذلك معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بأسف الإطلاق في الروايات ما له أي أثر أو ظاهر، بل قد يكون مولى رقيق وكذا، قد يكون أشد أو أرغب في العلم وغيره. فيعني ما هو الفائدة من معرفة الموالي؟ إنما هو لا شك أنه قد يحسب عربي غير عربي أو شيء من هذا النوع، ويظن أنه من قبيلة فلان. ومن جملة أسباب تقوية الحديث أن يكون قبلي وبلدي من بلدي، قبلي من قبلي من قبيلتي، كذلك يكون أبا عن جد. الرواية هذه أقوى من غيره، الأب عن الابن عن أبيه عن جده، ما هو كذا فلان عن أبيه عن جده. فلعل هذا المعنى هو الذي يدخل في موضوعنا وهو رواية الحديث، ويكون بهذا المعنى معرفته يكون له فائدة كبيرة. لا يكون يا شيخ هذه النسبة حتى يتأكد أنه سمع منه في أرضه، هو هذا الذي نقول، هذا هو الجزء الذي يمكن أن يستفاد منه، بأنه هو منهم أنا من قبيلته، ما أنه ربما تربى في مكان بعيد صغير وجاء، فلا يكون سمع الشيخ، يكون قد مات قبل أن يأتي رقيقا ومسلما أو كذا. هذا الجانب فقط هو الذي يظهر فيه أهميته، وهذا من الأهمية الكبرى لا شك فيه. ثم بعد ذلك وربما نصيب، يقول عبد الله بن مبارك المروزي الحنظلي مولاهم، عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاهم، عبد الله بن صالح المصري كاتب الليثي الجهني مولاهم، وربما نصب إلى القبيلة مولاها كأبي الحباب سعيد بن يسار الحاشمي الراوي عن أبي هريرة وابن عمر كان مولا لبني حاشم، لأنه مولى شكران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومولى القوم من أنفسهم. فعلى هذا ينبغي أن يكون مولى المولى أيضا تابع لمن صار مولا لمولاه. روينا عن الزهري قال قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال من أين قدمت يا زهري؟ قلت من مكة. قال فمن خلفت بها يسود أهلها؟ قال عطاء بن أبي رباح. وهذا كان معروفا أن عطاء بن أبي رباح كان بعد ابن عباس رحمه الله رضي الله عنه. عطاء بن أبي رباح كان علامة مكة، وكان أخص الناس بمعرفة المناسك وغيرها. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال من الموالي. قال وبما سادهم؟ قلت بالديانة والرواية. قال إن أهل الديانة والرواية لا ينبغي أن يسودوا. قال فمن يسود أهل اليمن؟ قال قلت طاووس بن كيسان. قال فمن العرب من الموالي؟ قال من الموالي. طاووس بن العرب كان من الأبناء كما يقولون، والأبناء من هم؟ أولاد يعني فرس الذين سكنوا اليمن، وكان يعني يسمونه من الأبناء يعني سكنوا الفرس ودخلوا فيهم وتوالوا معهم. قال قلت من الموالي؟ قال هو بما سادهم. قال بما سادهم به أعطاه، يعني الديانة والرواية. قال إنه لا ينبغي. قال فمن يسود أهل مصر؟ قال قلت يزيد بن أبي حبيب. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل الشام؟ قال قلت مكحول. قال فمن العرب أم من الموالي؟ قال قلت من الموالي. أرض النوبي اعتقدت امرأة من حذيل. قال فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت ميمون بن مهران. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل خراسان؟ قال قلت الضحاك بن مزاحم. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال فمن يسود أهل البصرة؟ قال قلت الحسن بن أبي الحسن البصري. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من الموالي. قال ويلك فمن يسود أهل الكوفة؟ قال قلت إبراهيم النخعي. قال فمن العرب من الموالي؟ قال قلت من العرب. قال ويلك يا زهري فرجت عني، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يكتب لها على المنابر والعرب تحتها. قال قلت يا أمير المؤمنين إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه من حفظه ساد، ومن ضيعه سقط. هذه الرواية الحقيقة لا شك أنها في باب معرفة الموالي، لكن الرواية بذاتها ما هي ثابتة. وما كان هؤلاء رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم متعصبين لهذه القبلية في حال من الأحوال، لكن رأينا من بعض المستشرقين قد استفاد من هذه استفادة غريبة جدا، واستدل به على التعصب القبلي، وأن من زمن معاوية والتسمية الرباسية، دولة الرباسية والأموية وغيرها، كل هذه جاءت من هذه على كل الفكرة. ولذلك أولا هذه الرواية لا تسر، لكن إن صحت كما هو الأمر معروف عند الله وعند رسوله إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فيقول بالديانة والرواية. لكن قوله فرجت عني أي كلام مسند؟ نظن هذا في تاريخ بغداد. فرجت عني كأنه وجد ضيقا كثيرا ففرج عنه، لأنه جاء واحد في عشرة أشخاص صار فرجة له. لا، هذا كله لا نتصور أنه يصح، إلا قد تكون موضوعات في الحقيقة مثل هذه الأمور. وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرب الناس إليه بلال وزيد وفلان. وفيما نرويه عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال لما مات العبادلة صار الكف إلى في جميع البلدان إلى الموالي إلا المدينة، فإن الله خصها بقرشيين، فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع. قلت وفي هذا بعض الميل، فقد كان حينئذ من العرب غير بن المسيب فقهاء وأئمة المشاهير، منهم الشعبي والنخعي وجميع الفقهاء السبعة الذين منهم من المسيب عرب إلا سليمان بن يسار، والله أعلم. ثم ذكروا في الحقيقة فيما بعد أنه يعني يأتي ألم تسمعوا من هؤلاء؟ نريد أن ننتهي إن شاء الله. تسمعون من أهل القرآن الذين يسمون أنفسهم أهل القرآن وهم كافرون بقرآن الله تبارك وتعالى، يفهمون كتاب الله على وجه على ما يرون، ولا يعني يستدلون بالسنة، لأن السنة لا ضيفية له في الشرع، هكذا يقولون. وخاصة في هؤلاء نبتوا في الهند قبل أن تأتي باكستان، وهم موجودين الآن، لهم صولة وجولة ولهم إعانات فردية حتى يفرقوا بين المسلمين. فهم يقولون إن الكتب الستة كلها نتيجة مؤامرة عاجمية، هذه ترجمة كلامهم، مؤامرة عاجمية على الإسلام، ووضعوا الأحاديث ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخلوا في الإسلام وفي دين الله ما ليس فيه، والحديث ليس حجة في الشرع، هم يقولون هكذا. ففي الحقيقة هذا الشيء أيضا دفع العلماء، قالوا لا شك فيه أنهم منسوبين إلى العجم، محمد بن مسلم، البخاري، أبو داود، الترمذي، وهم أصلهم من العجم، وبعضهم أصلهم عربي، لكنه تعجم هناك مثل أي واحد. فقالوا إن العرب في الحقيقة وكانوا يعني على دينهم وعلى صلاحهم كانوا أقوى الناس في السياسة. ذكر هذا ابن خلدون وغيرهم يعني حققوا المسألة، فقالوا كانوا يقودون الجيوش، وكان الزمن زمن الفتوحات وكذا. ثم بعد ذلك لما توقفت الفتوحات، ما الفتوحات أيضا في مدة يعني قبل ولادة هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم، وقبل انتشار الإسلام والدين في العجم العرب كلهم كانوا في مكانهم وفيهم علماء كبار جدا، لكن لا شك أن المؤلفين الكبار والمرتحلين الكبار في السنة وجامعين ودوانين السنة جاءت عن طريق العجم، لأن العرب اتجهوا إلى الفتوحات فخف اتجاههم إلى أو قل اتجاههم إلا ناس قليلين، إلا أن الروايات تأتي عنهم. تنظر في الأسانيد روايات في القرن الأول في القرن الثاني والثالث كلها يأتي عنهم، لكن ما كأنهم منبروا للتأليف لانشغالهم في أمور أخرى القضاء وغيرها وغيرها. نعم، فلا يستحان على كل حال في الأمر، لا يتعصب لأجل العجم، لأن العجم هم الذين جمعوا اللغة نفسها سبحان الله، يعني هكذا وقال أمر. وهذا دليل على أن الإسلام ليس إسلام قبيلة ولا إسلام عرب، إنما هو إسلام عالمي، دين عالمي لكل العالمين، ولا فرق بين العربي والعجمي ولا أبيض ولا أسود ولا أفريقي. مع النوع 65، وكذلك أذكر أن الشيخ الشاه ولي الله الدهلوي رحمه الله بسطه أكثر وأجمل في كتابه حجة الله البالغة، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، هذا مهم من المهمات جدا واضح جدا، لأن بهذا يعرف الانفتاء ويعرف الاتصال إذا كان عرف بلده وخرج من بلده ورحلته، أيضا معرفة الرحلات، وذلك مما يفتقر حفاظ الحديث إلى معرفته بكثير من تصرفاتهم، ومن مظان ذكره الطبقات لابن سعد وغيرها من الكتب التي ألفت في تراجم الرواة. وقد كانت العرب الآن البخاري وكذلك ابن أبي حاتم يعتنيان كثيرا بذكر البلدان وكذلك النسب عامة، وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائلها، فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكن القرى والمدائن حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان، كما كانت العجم تنتسب وأضاء كثير منهم أنسابهم، أضاع كثير من أنسابهم بمعنى بالناحية الانتساب والإظهار الانتساب، ليس معناه أنه نسي نسبه، وأضاع كثير منهم أنسابه، فلم يبقى لهم غير الانتساب إلى أوطانهم. ومن كان من الناقلة من بلد إلى بلد، أي من المرتحلين، وأراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالأول ثم بالثاني المنتقل إليه، فكلان يكون المكي ثم المدني ثم يكون الشامي ثم يكون اليمني، لأنهم كانوا ينتقلون إلى هذه البلدان ويبقون فيها إلى سنين. وجاء الكلام إلى متى أو إلى كم من المدة يكون الإنسان يسكن في تلك البلد فينتسب إليه، فذكر بعض الذهبي رحمه الله قال إذا سكن في بلد ما الذي ارتحل إليه 4 سنوات فكانوا ينتسبون إليه، لكنه في الحقيقة وجدنا أقل من هذا في التصريح، فالظاهر يعني قد كانوا يذكرون الرحلة ارتحل إلى اليمن فبقي هناك كذا وكذا، ما يقولون أنه اليمني، لكنه إذا جلس هناك وبدأ وأخذ العلم ثم يعني بقي هناك طويلا أيضا، فالظاهر العرف هو الذي كان قاضي لا 3 سنوات ولا 4 سنوات. ومن باب الرحلة أيضا المجاورة، وهو كذا يأتي الإنسان من الخارج مجاورة أي بلد لم تعطى هذه الكلمة الشريفة، إنما سميت يذهب الإمام أحمد يذهب إلى اليمن والإمام معين يذهبان إلى اليمن ويبقيان هناك شهور، لكنه ما نسب إليه لأنها شهور قليلة. أما إذا كان في مكة فيكون جاور شهورا فكانوا يسمونه مجاورة، أيضا هذه كلمة شريفة يعني مجاورة، نزيل مكة وملتجي إلى حرم الله وكذا، هذه كلها ألفاظ تدل على معنى المجاورة، فما كانوا يقولون إنه مكي، إنما كانوا يقولون جاور مكة شهورا أو سنة. حتى الصحابة ذكر لك إذا راجعت كتاب الإخوة السنين في تاريخ البلد اليمن للفارسي فأمين في الفارسي، فيذكر أن جابر بن عبد الله وفلان وفلان جاور مكة، عائشة رضي الله نفسها كانت مجاورة في سبيل، قال بعض المجاورة بقيت شهور هنا، وقيل إنها كانت معتكفة في رواية البخاري. وفيما نتحدث يقول ومن كان من أهل قرية وحسن أن يدخل على الثاني كلمة ثم، يعني المكي ثم المدني ثم اليمني ثم كذا، فيقال في الناقلة من مصر إلى دمشق مثلا فلان من المصري ثم الدمشقي حتى يعرف الترتيب، أولا كان في مصر ثم الدمشق. ومن كان من أهل قرية من قرى بلدة فجائز أن ينتسب إلى القرية وإلى البلدة أيضا وإلى الناحية التي منها تلك البلدة، حجازي وسهامي وكذا. ولنقصد بالحاكم أبي عبد الله الحافظ فنروي أحاديث بأسانيدها من منبهين على بلاد مواتيها، مستحسن من الحافظ أن يورد الحديث بإسناده ثم يذكر أوطان رجاله واحدا بواحدا وهكذا غير ذلك من أحوالهم. فقال ابن الصلاح رحمه الله من إسناد شيخه إلى آخره، قال حدثنا أخبرني الشيخ المسند المعمر. المعمر متى يسمى الراوي معمرا؟ قالوا إذا عمر قريبا من 100 سنة، فأصحاب المئين أو يقولون كان من المعمرين، ويكون 100 سنة أو قريبا قليلا أو أكثر من هذا. المعمر رحمه الله بقراءة عليه ببغداد، قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن عمر بن أحمد البرمكي أنه قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن أيوب بن ماسي أنه قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكجي، وغفت لكم كجي هو كجي أو كجي أصلها هو أو كشي أو كشي، كل هذا أصلها هي تشاء بالحقيقة، جيم هذه ليس جيما التي بعدها، إنما هي جيم لا توجد في العربية، هي تشاء سي اتش الذي يتركب من شيء ويكتب بالعربية بالتاء وشين كراتشي أصلها كراتشي. ويوجد كثير منهم هي أصلها مثل صندوق جي، هي أصلها هكذا وصندوق جي قالوا، كثير منهم تراجمهم يأتي بهذه الصورة في الأنساب ذكر، فهذا يعني أصلها جاء في الحقيقة أو تاشين، لذلك بعضهم يكتب كشي وليس كشي، هنا كجي كتب وهو خطأ كاف بفتح الكاف أو بكسر الكاف كجي أو كجي وأصلها كجي. وقال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بين المسلمين فوق 3 أيام أو قال 3 ليال. هو الذي جاء في حديث آخر بلفظ لا يحل أن يحجر أخاه، لا يحل لأحد أن يهجر أخاه المسلم فوق 3 يلتقيان فيعرف هذا ويعرف هذا. ثم قال ابن الصلاح رحمه الله أخبرني الشيخ المسند أبو الحسن المعين ابن محمد ابن علي المقري رحمه الله بقراءة عليه بن إيسابور عودا على بدء من ذلك مرة على رأس قبر مسلم، عودا على بدء يعني مرة ثانية من ذلك مرة على رأس قبر مسلم الحجاج، قال أخبرنا فقيه الحرم. ما معنى على رأس فلان؟ هل كانوا للتبرك وغيره؟ الظاهر يعني كان المكان نفسه الذي كانوا يدرسون قريب منه، وليس لأجل التبرك بقبر مسلم رحمه الله أبدا، لا نعتبر هذا شيء، خاصة يعني المكان قد يكون الله أعلم يعني يكون فصيحا يجلسون ويكتبون في البرحات وغيرها، لكن في الزمن المتاخر ربما يكون الله اعلم حسن هذا انه يذهب الى قبر فلان ويدرس كتابه هو، وجاء في تراجمهم هذا جاء قال درسنا عند قبره اظن ابو داود او النسائي جاء ذكر اولاد، وكان الناس نحن نقول ثقافة مكة الآن كثير الدوشة كانت كثير ما هو كذا، لكن في الحقيقة ثقافة مكة النزيهة إذا رأيت فلا تجد إلا في القرون الأولى، ثم بعد ذلك كان هنا من كل نوع وخليط لأنه يجبى إليه ثمرات كل شيء من كل مكان، فجاءت عقول الدنيا كلها من أفكارها المختلفة وحشت مكة. هذا نقد للثقافة في الحقيقة، الناس ما يكتبون على هذا، لكن نقول إذا قرأ الإنسان فإذا يصل إلى نتيجة. وابن عربي النكرة كان له رسولة وجولة هنا في مكة، وكان يقرؤون عليه الحديث أيضا ما كل ما نسب إليه. ويأتي إذا قرأت تراجم هؤلاء فيأتي أن بعضهم كان يذهب ويقرأ صحيح البخاري في غار حراء. هذا جاء في تراجم. تقول هذه كلها لا معنى لها في الحقيقة، للتبرك الظاهر كانوا يذهبون في المتأخرين، فلا نستبعد أن يكون ابن الصلاح متى كان؟ في أي قرن؟ 700 وشيء توفي 643 توفي، ويكون في هذا الزمان. ربما يكون ذهب أحد حتى يقرأ صحيح مسلم على قبر مسلم وصحيح البخاري على رأس البخاري، ما نستبعد هذا، لأن خلطت أشياء كثيرة في الحقيقة ما طلب الخير. ونرجو من الله أن يغفر الله للجميع. ويقول من ذلك مرة على رأس قبر مسلم الحجاج قال أخبرنا فقيه الحرم أبو عبد الله محمد بن فضل الفراوي عند قبر مسلم أيضا أن حاء. وأخبرتني أم المعيد زينب بنت أبي القاسم عبد الرحمن ابن الحسن الشاعري بقراءتي عليها بنيسابور مرة وبقراءة غيري مرة أخرى رحمه الله. قلت أخبرك إسماعيل بن أبي القاسم بن أبي بكر القاري قراءة عليه؟ قال أخبرنا أبو حفص عمر بن أحمد بن مسرور. فهم قال أخبرنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي أنهم قال أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكتشي قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري. كان له إسنادان يعني إلى أبي مسلم إبراهيم بن عبد الله الكتشي. هناك إبراهيم بن أيوب بن ماسي قال حدثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكتشي. وهنا اسمع أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي قال أخبرنا أبو مسلم. فصار له طريقان بعد الكتشي. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري أنه قال حدثني حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهنا أيضا اختلف شيء ما. انظروا محمد بن عبد الله الأنصاري بالأول يروي عن سليمان التيمي، وهنا محمد بن عبد الله الأنصاري يروي عن حميد الطويل عن أنس، فيكون كلاهما روى عن أنس.